الحوالة فيه على الحال والذوق، فلما تذوق تذوق هذا الأمر سوف تعرفه، غير كده يبقى ما فيش فايدة ما نتكلمش معاه. فيقول لهم من أحالك على الحال فما أنصفك، يعني دلوقتي الأحوال دي تبقى في أحوال شيطانية وهم يدعون تلك الأحوال، فلماذا لم يتكلموا بالحق عندما وصلوا لتلك الأحوال؟ هي الأحوال دي أحوال تظهر الكلمات الكفرية والعقائد الفاسدة، فكيف تكون أحوالا صادقة؟ لماذا يحيلك على حال يظهر منه الكلام الباطل ويقول هذا هو الحل الوحيد؟ الجواب أن يقال من أحالك على الحال فما أنصفك، فإن أحالك على أمر فإنه أحالك على أمر مشترك بين الحق والباطل، فإن كل من اعتقد شيئا وطلبه طلبا صادقا واستفرغ وسعه في الوصول إليه كان له لا محالة، كان له لا محالة فيه حال ليست لغيره. واحد طالب حاجة معانا، يعني هل نقدر ننكر ان الرهبان البوذيين اللي بيعبدوا بوذا ملهمش احوال بيلاقوها مع نفسهم؟ والنصارى بيوصفوا احوال عظيمة جدا في الرهبنة وهم على شرك وضلال، فلذلك بتقول انت بتحيل على حاجة كل واحد بيقول انا لقيت انا حاسس، ما لو كل واحد بيحس بحاجة تبقى هي الصح، يبقى كل اهل الباطل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا كلهم على الايه؟ على الحق. لذلك بيقول هذا امر مشترك اللي هو الذوق، الذوق ده كل واحد بيدوق، فهناك من يجد في نفسه شيئا معينا من اهل الكفر والضلال، واهل الحق يجدون احوالا. هتحيل على ايه؟ على مجرد الذوق؟ ثم كل واحد يقول لك انا ذقت هذا الامر، لابد ان يكون هناك علم، لابد ان هناك دليل، لابد ان هناك مرجعيه كما نقول باللسان المعاصر، المرجعيه هي الكتاب والسنه، الى ما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. لما نلاقي ان في كلمات بتطلع في حالات انتوا بتقولوا سموها احوال ونلاقيها كلام كفر ضلال، تقول طب الاحوال دي ما حصلتش للرسل ليه؟ ليه ما حصلتش للصحابه رضي الله عنهم؟ ليه ما حصلتش لاولياء الله الصالحين ربنا ذكر قصصهم في الكتاب وذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في السنه وحالهم معلوم وسط الامه عبر السنين يتناقلون احوال الصالحين؟ ليه الكلمات دي ما طلعتش الا من هذه النوعيه من الناس؟ وبعدين تقولوا من ده عشان الذوق والوجد والحال؟ لا، الحال ده في هذه الطريقه فعلا مشترك بين الحق والباطل. فبيقول كل من اعتقد شيئا وطلبه طلبا صادقا حتى لو كان باطل واستفرغ وسعه في الوصول اليه كان له لا محاله فيه حال ليست لغيره بحسب صدقه في طلبه وجمع همته وقصده عليه. وهذا يكون للأبرار والفجار بل لأولياء الله وأعدائه، فيكون الرجل له شهود بمشهوده وحال في طلبه لا يوجب، فكون الرجل له شهود بمشهوده وحال في طلبه لا يوجب كونه حقا ولا باطلا. فإن كل من اعتقد عقيدة وارتاض روض نفسه عليها وصقل قلبه بأنواع الرياضة وجزم بما اعتقده تجلت له صورة معتقده في عالم نفسه. تخيل وتهيأ له ان المعبود الذي يعبده ولو كان على باطل هو قدامه، فيظن ذلك كشفا صحيحا، وان كان صادقا في طلبه وحبه لما اعتقده كان له فيه حال وتأثير بحسبه. فالحوالة على الحال حوالة مفلس من العلم على غير مليء به. كلام رائع ومهم غاية في الأهمية. يقول ومنها هنا دخل الداخل على أكثر السالكين وانعكس سيرهم حيث أحالوا العلم على الحال وحكموه عليهم. يبقى يجيلوا الأدلة من الكتاب والسنة بالطريقة، مش السالكين بس، ده أهل الملل الأخرى، إن هم يجيلهم الأدلة التي جاءت بها الرسل يوم يقولوا إحنا مستريحين كده على اللي إحنا كنا عليه، على الشرك والعياذ بالله، على الباطل، يقول احنا ذقنا حلاوة هذا الذي نحن عليه، وهم في الحقيقة يذوقون أحوالا شيطانية والعياذ بالله. كما ذكرت الرهبة، أي واحد بيسلك سبيل التهذيب للنفس وقمع الشهوات فيها يجد هذه الأشياء. ولذلك بنقول إن البوذيين بيوصفوا حاجات عظيمة، والرهبان أنت لو تقرهم كانوا جايبين مذكرات الأنبا متى المسكين، فله كتاب عن الرهبنة، فقاعد يوصف حياة الرهبنة ويقول ان الصلاه الارثوذكسيه دي ليس لها نظير في العالم، وان هي يجد فيها، وبتاع الكاثوليك اللي هو بيكفر دول يقول لا ده الكاثوليكيه دي ليس لها مثيل ابدا، وبتوع الصوفيه يقول على كده، وبتاع اسمه ايه ده بتاع بسبوع وحدة الوجود بيقولوا كده، واهل الايمان بيقولوا فعلا حقيقة الامر ان اعظم اللذات في في التوحيد وفي الاحوال الصادقة مع الله في الحب والخوف والرجاء. فانت بتحيل على امر يعني يشترك فيه ناس بدون علم لغاية ما تقول ان اللي بيقول سبحاني سبحاني ما اعظم شاني رجل كويس، وان هو وصل الى هذا بسبب الصدق وسبب نور الاحدية، توصل لهذه الدرجة ان واحد يعتقد انه هو الله وتقول عليه كويس والعياذ بالله، وانك انه يقول ما في الجبة الا الله وتقول عليه ولي من اولياء الله الصالحين، ومن اتهمه بالزندقة لاجل جهله وضلاله، ما هم مأساة الحلاج. عبد الحليم محمود عامل كتاب عن مأساة الحلاج، وان الحلاج قتل مظلوما لانه صرح بما يعني تكنه نفسه، وكان ما يصرحش بيه بس الناس ما فهمتوش. وهو كان ايه بيقول الحلاج اتقتل ليه؟ لانه كان بيقول لا اله الا الله ما في الجبة الا الله، فقتل على الزندقة، فبيصرح بان انه ربنا. فتقولوا ان الكلام ده كويس توصل للدرجات دي، زي بالظبط التناقضات. انتوا دلوقتي البوذيين بيقولوا ان بوذا هو ربنا، بوذا ده اللي كان بياكل ويشرب ويقضي حاجته ولا يعرف يعني حقيقة الرب سبحانه وتعالى، ولكن عشان التهذيبات اللي عملها والاخلاق اللي علمها للناس بقى عندهم هو الايه الاله المعبود. النصارى يعتقدون في الايه في المسيح، ويقولوا وهو الذي قال لهم خلاف ذلك قطعا ويقينا، الذي قال لهم انه رسول الله، ومع ذلك اعتقدوا فيه الالهيه وفاكرين نفسهم على الحق. فمن ها هنا من قضيه الذوق دي دخل الداخل على اكثر السالكين، بل قل على اكثر اهل الملل المنحرفه، انعكس سيرهم، سير اولياء الله وعباده الابرار والمقربين بخلاف هذا، وهو احاله الحال على العلم. الحاجات اللي بتلاقيها ردها الكتاب والسنه، بتلاقيه موافق لها ردوا الى ما جاءت به الرسل، هتجد فعلا اعلى الاحوال، وهتجد بقى احوال صادقه فعلا ولذات حقيقيه لا شك فيها مع كونها موافقه لما جاءت به الرسل. والا فكيف تفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال ان لم يكن التفريق بما جاءت به الرسل؟ اذا تركت الكتاب والسنه، اذا تركت القران، هتحيل على ماذا؟ ده امر في منتهى الخطوره. سير اولياء الله وعباده الابرار والمقربين بخلاف هذا، وهو احاله الحال على العلم، وتحكيم العلم عليه وتقديمه ووزنه به، وزن الحال بالعلم وقبول حكمه، فان وافقه العلم والا كان حالا فاسدا منحرفا عن احوال الصادقين بحسب بعده عن العلم. فالعلم حاكم والحال محكوم عليه، والعلم راع والحال من رعيته، فمن لم يكن هذا أصل بنائه سلوكه، فمن لم يكن هذا أصل بناء سلوكه فسلوكه فاسد، وغايته الانسلاخ من العلم والدين، كما جرى ذلك لمن جرى له، وبالله المستعان. يقول الشيخ حامد ممن قال الانسلاخ من الدين سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، وممن قال ما في الجبة إلا الله، وممن قال وما وحد الواحد من واحد. اللي قال له ما وحد الواحد من واحد ده اللي هو ايه اللي هو الهرم، لكن هي قابله للتاويل مش صريحه، زي ان كانت كلمه فظيعه. يعني ايه ما وحد الواحد؟ يعني كاي واحد يوحد الله لم يوحده، فهذا الحاد ان يوحده، والعياذ بالله اخر في اخر المنازل قال هذا الكلام. لكن الكلمات الثانيه بتاعت سبحاني سبحاني وما في الجبه الا الله كلمات كفر لا تحتمل تاويلا. يقول ونحن لا ننكر ما ذكرتم من غيبة الشاهد بمشهوده عن شهوده، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، وبمحبوبه عن حبه، لكن ننكر كون هذا أكمل حالا من صاحب البقاء والتمييز. وبيقول ابن القيم بقى تنزلا معهم ان احنا بنقول ايوه بيحصل لهم غيبة بيبقوا زي المجانين، وانا حقيقة يعني في هذا الكلام نظر، ان هو فعلا صاروا زي المجانين الله أعلم. إن كانوا فعلا مجانين فيفصل الله فيها يوم القيامة، إن كانوا فعلا حصلت لهم أحوال أذهبت عقولهم بالكلية فهم معذورون. هي يا كلام أنت أتباعهم بقى، هي المشكلة في كده، ولا بد أن يقال لهم إذا أفاقوا قلتم كذا وكذا فتوبوا إلى الله، أو تنكروا لهذا الكلام، استنكروا ما قلتم. الكلام ده ما نقلهوش للأسف الشديد، ونسأل الله العافية. فيقول كلمة أكمل حالا دي معناها أنه هو حال كامل بس غيره إيه أكمل منه، ده مش صح، ده حال ناقص، بالعكس ده حال مذموم، اللي يوصلك الى الجنون انت لا يجوز ان تسلك طريقه. الذي يؤثر على عقلك سكر يجب ان تنفر منه. ما ينفعش تاخد حاجه تسكرك، ما ينفعش تفكر بطريقه توصلك الى ان يزول عقلك. لابد وان تظل حاضر العقل. ما شرع الله لنا ان تزول عقولنا، وما شرع الله عز وجل لنا من الاحوال ما يجعل السنتنا تتكلم بالكفر والعياذ بالله. ليس هذا مشروعا. الذي شرعه الله لنا ان تكون القلوب والابدان والالسنه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء به كل الرسل في هذا الباب، وهو التقرب الى الله الذي يجعل العبد اكثر بصيره ونورا، وليس انه يغيب عن الواقع. اللي ينفع من الكلام ده ان تشهد فضل الله لا فضل نفسك. يبقى تقول مش شهودي مش عملي مش علمي، ده ربنا اللي وفقني، وده الحق الذي جاء به الرسول، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ده اللي الواجب عليك، ان ترى فضل الله، ان تحقق اياك نعبد واياك نستعين. ما تدريش اياك نعبد، اللي بيقول ان اياك نعبد يجب ان تغيب، ما تحسش ان انت عبدت، يكذب القران. ان مطلوب تشوف تقول اياك نعبد، بس اياك تقول انا اعبد الله من نفسي، وانا الذي اتيت بذلك، وانا الذي صنعته. لا، انت تقول اياك نعبد واياك نستعين. اذا اهملت دي اذا ضيعت دي وقمت بدي ما يغنيكش، لا ينفع. ولو قمت بدي وما حققت دي ما يغنيكش، لازم تحقق الاثنين، اياك نعبد واياك نستعين. يقول لكن ننكر كون هذا اكمل حالا من صاحب البقاء والتمييز وشهود الحقائق على ما هي عليه، فلا يحتاج ان يشهد حاله زورا، لانه لم يحصل له ما حصل لصاحب السكر والاستلام من الزور، فهو اكمل منه حقيقه وشرعا. واما الغائب عن الحقيقه الكونيه بشهود فعله، ده اللي هو المعتزلي او اللي هو حاسس بنفسه، او الابليس اللي شايف نفسه ومعجب بنفسه، اللي ما شاهدش توفيق ربنا له، اللي شاهد ان انا الذي ورثته كابرا عن كابر في الاعمال بقى الدينيه، انا اللي جبته وانا اللي عملت وانا اللي عبدت وانا اللي دعوت وانا اللي جاهدت، انت ضايع. اللي غائب عن الحقيقه الكونيه، اللي ما شهدش ان ربنا اللي وفقه ده، فانه متى صاحبه استصحاب عقد التوحيد وان مصدر كل شيء مشيئه الله وحده، وان ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وانه لا يتحرك متحرك في ظاهره او باطنه الا به سبحانه، فلا تضره الغيبه عن هذا المشهد باستغراقه في القصد والطلب والفعل. عايز يقول لي ده احسن حالا من الثاني، بس المهم ان هو يكون عنده قضيه التوحيد، لما يتذكر يقول كده. وفي الحقيقه ان هذا بلا شك ناقص ايضا، الذي نقص شديد وعلى خطر عظيم. الاستفراغ في القصد والطلب والفعل لابد وان يكون مع استحضار وشهود ان الفضل لله. ما شاهدش الفضل لله عمله مردود، ليس بصاحب حال، ليس قصده قصدا صحيحا. ده حقق اياك نعبد ما حققش اياك نستعين. الثاني لغى اياك نعبد وبيقول احقق اياك نستعين بس، ده احسن احواله. لا، الاثنين على خطر، الاثنين على ضلال. يقول لا تضره الغيبة عن هذا المشهد، عن مشهد الحقيقة الكونية، إذا كان بيقر بأنه بيرجع يستصحب عقد التوحيد وأن مصدر كل شيء مشيئة الله. يقول إذ حكمه جار عليه في هذه الحال، وليس ضيق قلبه عن استحضار ذلك وقت استجماع إرادته وفعله وطلبه ذنبا، لا للخاصة ولا للعامة ولا بالنسبة إلى مقامه أيضا، فإن الذنب تعمد مخالفة الأمر، وهذا ليس كذلك، ولا هو مطالب بالغيبة عن شهود الحقيقة والفناء فيها، عن شهود الفعل وقيامه به، مع اعتقاد أنه بمشيئة الله وحوله وقوته. عايز يقول إن هو طالما بيقر أن الأمر لله يبقى خلاص، يبقى فعلا ده بيرجع إلى عقد التوحيد. الصحيح إن هو لابد أن يستكمل شهود هذا الأمر، فلا يشهد إلا فضل الله عز وجل عليه. إيه قصد ابن القيم؟ إنه ما يلزموش إنه ما لا يرى فعله، وان هو ما يلزموش في كل لحظة من اللحظات ان هو يقول إن يعني ايه انها ليست مشيئتي ولكن مشيئة الله. والحقيقة ان العبد المؤمن الكامل الايمان يشهد دائما في كل لحظة وفي كل عمل انه بتوفيق الله سبحانه وتعالى.